القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول الله سبحانه وتعالى متوعدا لهؤلاء: ومن يدعو مع الله إلها آخر, أي معبودا آخر, لا برهان له به, أي لا حجة ولا سلطان له به, وإنما مجرد هواه, مجرد اتباع الأسلاف, مجرد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون, هذا هو حجته. فإنما حسابه عند ربه, إنما يحاسبه الله سبحانه وتعالى بما يستحقه في الآخرة. إنه لا يفلح الكافرون, وإذن لا فلاح له. لماذا؟ لأن الله سيحاسبه على هذا الباطل ويهلكه كما أهلك من قبله. قال: وقل رب اغفر, وقل يا محمد رب اغفر لي وارحم لي وارحمني وأنت خير الراحمين. أنت خير الراحمين. ادعو الله تعالى بالمغفرة والرحمة. نعم. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.